قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يريد بين أن هذا الحديث هو الصحيح، والذي قبله الحدود لا أدري الحدود كفارة أم لا، أنه هذه اللفظة ليست صحيحة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، اجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. سيأتي ابن مسعود، هذا لأن الرأي يصيب ويخطئ، فأنت في مشيك وسيرك مع الدليل على نور، على بصيرة، على وضوح، وفي مشيك وسيرك مع الرأي على تخمين، وبعض الظن إثم، هذا في أمور دينك. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي، واشترك مع شيخه البخاري في بعض المشايخ، الحميدي شيخ البخاري وقد روى عنه الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش أو أخبرت عنه عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع الوادعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. جميل، كيف هذا؟ فإنه إذا كان لا يعلم شيئا ويقول عنه الله أعلم، يدل على أنه علم أمر الورع، وهذا علم، ويدل على أنه علم أن من قال بغير علم تضرر، وهذا علم، ويدل على أنه علم أن من قال بغير علم قد يخطئ وقد يقع فيما حرم الله، وهذا علم. فنتج عن هذه العلم، عن هذه العلوم التي توفرت له، أنه يقول فيما لا يعلم الله أعلم، فهو علم غير هذه المسألة، لا في هذه المسألة، هذه المسألة جهلها، ووفر من العلوم بهذا القول ما يحمد عليه وما يتجنب به ما يضره، هذا من العلم. ومن الجانب الآخر من الجهل أنه لا يعلم ويلج بنفسه فيما لا يعلمه، فيحمل نفسه ما لا يطيقه ويضره ويضر المجتمعات، جهل على جهل. وقد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، استعصت على النبي، دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد، حتى إلى آخره، إنما أخذ منه الشاهد. هذا فصل ممتع، فكل طالب علم جاد ومستمر فيه وله فيه نهمة ما ظن بإذن الله عز وجل مع توفيقه سبحانه أن يصير عالما ويأخذ هذه الأحكام ويستفيدها ويعلم أن التخلي عنها فساد في دينه وضرر عليه وأن التواضع رفع له وأن الزهو بالنفس وعدم إنزال النفس منزلتها يضره ويشينه ويجعل الناس يزدرونه وهو لا يشعر. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي الحقيقة هو دأب أهل العلم هذا الدأب، لزوم السكينة، اللجوء إلى الله عز وجل، إسناد الأمور إليه، وغير ذلك ما هو من شأنهم. من أجل ذلك رفعهم الله بالعلم، رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وموازين أهل العلم للناس حسب أعمالهم، فتجد العالم يزن الشخص بعلمه وسكينته وهداه وطاعته لله وتمسكه بالخير، وهكذا وسائر المؤمنين على ذلك. تمسك الإنسان بالسنة والحفاظ على التوحيد والبعد عن الشركيات والبدع. يا أيها الناس من علم شيء منكم شيئا فليقل، لأنهم سمعهم يقولون في هذا الحديث في أمر اللزام وأمر كذا، فنبههم بهذا التنبيه الجميل. ومن لم يعلم فليقول الله أعلم لما لا يعلم. وجاء أيضا بلفظ لا أدري، وكلاهما لفظ صحيح، حتى قالوا لا أدري نصف العلم أو يعني يعتبر من العلم، ولا أدري تعتبر حصانة أي اتقي بها العالم فيما لا يعلمه، فإنه قد يسأل للتعنت، فإن ذهب يخبطها هنا وهنا تعب نفسه وقد ربما أصيبت مقاتله. إن قال لا أدري فيما لا يعلمه، ما لا يعلمه، كان في حصانة من الشيطان من عدوه. فأيهما أفضل، أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري؟ الذي يظهر نعم ما لا يعلمه يقول الله أعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله بكل شيء عليم. هذا أفضل، مع أنه في كتب العلم أنهم يعني يجوز لا أدري، لا أدري يا أخي لا أدري، على بالراحة. إلى هنا وفقكم الله.